أسألك يا عبدالله روز، بسألك لو شخص مسافر، لو أنت سافرت إلى جدة، هل السفر مبيح لترك صلاة الجماعة؟ مبيح، يعني لو عندك مسجد في جدة في الفندق وأذن المسجد، هل يجب تصلي ولا تقول أنا مسافر تسقط عني الصلاة، صلاة الجماعة؟ ها، تصلي ليه؟ ها، نعم، أيوة صحيح، لأن السفر ليس من الأعذار المسقطة لصلاة الجمعة. الجماعة يعني كثير من الناس يظن إذا سافر ما يلزم يصلي مع الجماعة، يصلي في غرفته في الفندق مثلا، هذا خطأ. من سمع النداء فليجب، ولن يسلم أيضا صلى جماعة في السفر وهو مسافر. يقول لو كان الشخص أصبحت له عادة أن يضع الطعام العصر، فهل يباح له ترك صلاة الجماعة؟ لا، لكن ومثل لو كان شخص يأكل الثوم مثلا قبل صلاة الجماعة حتى ما يصلي، إذا متعمد، الله يقول يخادعون الله والذين آمنوا ما يخدعون إلا أنفسهم. يقول ما الحكم أن يأتي درسا لأجل المكافآت وليس لطلب العلم؟ الفضيل بن عياض رحمه الله يقول طلبنا العلم غير الله فأبى أن يكون إلا لله. فالشخص إذا يعني أصل المسألة، هل يجوز تشجيع طالب العلم على ما يحفظه؟ نقول نعم، ورد عن السلف كثيرا، فكان والد شيخ الإسلام أتى إلى معلم شيخ الإسلام وهو صغير، قال هذا 40 درهم، قل لي أحمد، كان شيخ الإسلام، إذا حفظ كذا أعطيه دينارا. لما حفظ أعطى هذا الشيخ الشيخ الإسلام وهو صغير دينارا، فرده شيخ الإسلام قال إني لا آخذ شيئا على طلب العلم. يعني الأصل أنه جائز. وكذلك ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أن من يحفظ حديثا يعطى له جعل، وهكذا. لكن يجب على الإنسان أنه ما أن يجاهد نفسه، بل يكون همه هي المكافأة. الله يقول متاع الدنيا قليل، لكن ما يبقى إلا النية الصالحة في طلب العلم. وقول الفضيل طلبنا العلم غير الله فأبى أن يكون الله، إن تمتعنا بالعلم ولذته لما جعلناه لله. يقول خائف من موت قريبها أو الطبيب الذي يجري عملية، هل يعذر في ترك الجماعة أو تحرم عليه الجماعة؟ يعذر عن صلاة الجماعة، لكن ما نوع هذا العذر؟ أحيانا يكون واجبا، أحيانا يكون مباحا. طيب بسألك يا شيخ، البوابين إلى الباب الحرم يجوز تكون صلاة الجماعة؟ يجوز. من أي باب؟ ها؟ ها؟ وش أول كلمة؟ حفاظا، يعني وش نبغى شيء اللي ذكره له مصنف، ها؟ تحت أي نوع من أنواع الخوف؟ لا، نعم، خايف على غيره، يخاف على المصلين أحد يؤذيهم لو كان غايب عن الباب. كذلك بواب المدرسة، البنات مثلا أو الأولاد، يعذرون بصلاة الجماعة عن حضور صلاة الجماعة لأن يخاف على غيره. طيب لو مثل الناس يبيعون حول المسجد ويخاف لو صلى تسرق بضاعته, من أي نوع؟ ها؟ أي خايف على ماله. صحيح. يقول هل يفعل الطبيب الذي يجري عملية طويلة وخشي خروج وقت الصلاة هل يصلي على حاله ولو لم يستطع الوضوء؟ يأتي بإذن الله في الجمع أنه يجمع. الطبيب يريد أن يجري عملية طويلة مثلا بعد الظهر سيجريها ولن ينتهي منها إلا بعد المغرب بعد خروج وقت العصر, نقول صل الظهر واجمع العصر معها. وذكر شيخ الإسلام مثل هذا القول, يعني مثل هذا المثال, بس قال نحو احتياجه في أعمال أو كذا. نعم. يقول هل طلاب الجامعة الذين يخرجون بعد الساعة الواحدة ظهرا يعذرون من صلاة الجماعة؟ أولا لا يجوز تعمد وقت الدراسة أثناء الصلاة, والأمر الثاني الطلاب إذا خرجوا مثل بعد انتهاء صلاة الجماعة يذهبون المسجد يصلون وحدهم جماعة بعد إذا انقضت الجماعة الأولى. يعني دائما مؤلف أهل العلم في مثل هذا الباب, يعني إذا حدثت مرة مرتين في زمن متباعد نعم, لكن في كل يوم كل يوم يتعمد هذا ما يجوز. ذلك يذكرون لا يجوز للمسلم أن يأكل الثوم أو البصل بقصد ترك الصلاة صلاة الجماعة, كذلك لا يجوز أن يضع مكان عمله زمن عمله في وقت الصلاة. التقسيم اللي قسمناها لكم أنها سبعة هذه أضبط لكم, لأن بعض العلماء قسمها 11 فجعل كل شيء لوحدة, وبعضهم جعله 8 وجعل بعضه في بعض, لكن أحسن شيء التفصيل ذكرناه لكم ثم الخوف يتفرع كذا أوضح. بعضهم لا ذكر هذا وهذا حتى لم يذكر مسألة نوع مدمجة, هذا أوضح لكم في الحفظ وأوضح لكم في فهم. أسألك محمد, طبعا الباب سبب كفر ابن آدم هو الغلو في الصالحين, مو هذا سؤالي, سؤالي الثاني. ما هي أسباب الغلو؟ ذكر المؤلف سببين عظيمين, كفر ابن آدم الغلو صح؟ في سببان أدت إلى غلو فأصبح الشرك من الوصول ذكر المؤلف. وش هي؟ هذا الجهل عام في كل شيء, فأفكر احنا ذكرنا في الدرس الماضي. نعم مالك. ها لا شوف يمكن ما سألت زين. فيه سببان تؤدي للغلو وهذا الغلو يؤدي للشرك, وش ما هو السببان؟ انظر ها شو ترى. لا ابغى سببها ها. يعني سببان فعلا فوقع الشرك, التصوير هذا الامر الاول, ثاني ها العكوف, فغلوا في صاحب القبر فعكفوا عنده, غلوا في هذا الصالح فصوروا له التماثيل. نعم وهذا السببان هو العظيمان. يقول هل يجوز قول اللهم صل على سيدنا محمد؟ نعم يجوز, لكن الأفضل واللقب اللي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم يقال على نبينا محمد، على عبدنا نبينا ورسولنا محمد، على عبدك محمد، هذا لقب يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك هو قال نقول أنا عبد، حينما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله. المؤلف شافعي، لذلك ورث الإخوة اليوم، وسيأتي إن شاء الله في الباب القادم أيضا الجد والإخوة، مع أن الراجح عدم التوريث عند الحنابلة عدم التوريث. قال ما هو الذي قضى به عمر أخيرا؟ عدم التوريث، يعني عدم توريث الإخوة الشقاء. قل ما هو دليل القول أو الذي عليه الشافعية؟ مثل ما قلنا لكم أن في العقل أن الإخوة الشقة أقرب من الإخوة الأم، ولأنه لا يجوز إسقاط الإخوة الأم لوجود النص قال المشركون. نعم، هذا يظهر لكم واضح لو كان مثلا المال 6 ملايين، تمام، نعطي الأم 3 ملايين، نعطي الزوج 3 ملايين، ونعطي الأم 1 مليون، وعندنا 1 مليون. هل نقول لو عندنا مثلا 2 إخوة لأم و2 إخوة لأب و2 إخوة شقة، هل نعطي 1 مليون كل واحد من الأول الاثنين الإخوة لأم 1 مليون 1 مليون ونقول الإخوة شقة ما لكم شيء، ولا ندخل إخوة شقة معهم وكل واحد له 0.5 مليون؟ يتضح بالمبلغ الكبير في المال. ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ما معنى هذا الكلام؟ يعني الحمد يملأ كل ما بين السماء والأرض، يعني قصدك إذا كان جرم يملأها، ها بدون جرم إيه حقيقة يملأها. طيب طيب ما معنى سمع الله لمن حمده؟ نعم بس ما حضرت الشرح. نعم، يعني استجاب الله من حمده، يعني تفاؤلا وحسن ظن من الله استجاب الحمد. طيب ليش ما يكون من السمع؟ لأن قال ربنا لك الحمد، لأن السمع إذا كانت متعدية بحرف لازمة دكم على استجابة، وإذا كانت متعدية سمع محمد زيدا هذا من السماع، لكن سمع الله لمن مو متعدي لازم. طيب سألكم فورا أيضا، استغفر الله توب إليك. نعم يا تعرف فرائض؟ نعم، لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن واخت الاب، ها بنت النصف بنت ابن السدس اخت الاب الباقي. طيب طيب عطنا من الناظم من الرحبية أن البنت تأخذ النصف وبنت الابن السدس، فالنصف فرض 5 أفراد، أيوة زوج والأنثى من الأولاد، الأنثى يدخل في البنت وبنت الابن. طيب وبنت ابن السدس وهي الرحبية، نعم وبنته لابنه تأخذ سدسة. كانت من البنت مثال محتذى صحيح. طيب والباقي ها إيه عطنا وين البيت ها والأخوات يكون بينهم عصبات. طيب بس أنا أبغى البيت. لو هلك هالك عن ابن وبنت طبعا عصب بالغير أبغى البيت ها ما سمعتك. إيه والابن والأخ مع الناس يعصبهن في الميراث. طيب لو هلك هالك عن بنتين ابن واختين لأم بنتين ابن يأخذون الثلثين واختين لأم ها لا روز معكم عبد الله روز واختين لأم كم تأخذ بنتين ابن واختين لأم صحيح اختين لأم تسقط. طيب بنتين ابن تأخذ ثلثين وين الناظم وين البيت. نعم ها والثلثان البنات جمعا ما زاد على واحدة بسمع. طيب واختين لأم تسقط جاوبت أنا ذاك اليوم نفس البيت نفس السؤال تسقط الإخوة بالبنينة والأبن أبن كما روينا. تمام نعم. لو هلك هالك عن أب وأم وأخ شقيق شيء طيب تقول المتوسط وتقسمون شيء طيب والله في الثانوي هذا نعمة كبيرة. يعني لو صرتوا مثلا في الجامعة أو في الماجستير وتصير خلاص راسخ عندكم الفرائض ها ها ها هو قلنا أب وأم وأخ شقيق ها الأب كم يأخذ جديد معكم الأب كم أيوه الباقي والأخ الشقيق سقط والأم كم ثلث صحيح. طيب يلا عطنا الأبيات الأب يأخذ الباقي وين الشاهد ها ها لا نبغى شيء الأب باب التعصيب ها فكل من أحرز فكل أيوة كالأبي كالأبي أيه كالأبي. طيب والأم السدس الأم الثلث ها نعم وين البيت نعم نعم والثلث فرض الأم حيث الأولاد والأخوة جماعة كاثنين أو ثنتين أو ثلاثة تمام. بس طيب بسألك يعني لو هلك هالك عن ابن أخ لأب وعم ها ابن أخ لأب وعم أيوة ابن أخ لأب يرث والعم يسقط صحيح وين البيت ها. طيب كملها كالأبي والجدي وجد الجدي أيوة ها أيوة. طيب بابا الشاه أيوه هم الذين بدأ مع قفلتهم من حظ ولا نصيب أيوة. حنا وراكم لين تضبطون الرحبية والفرائض إن شاء الله. بذكر الشاهد خلاص وانت تحفظ تركز وتتذكر.